بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشيخ العلامة شيخ الإسلام وقية السلف الكرام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي عنه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، جمع فيه المصنف رحمه الله فضائل الذكر وأنواعا من الذكر، وهو كتاب جامع عظيم يحتاجه المسلم لقراءته ليكون لسانه رطبا من ذكر الله، لا سيما وأن الله عز وجل أمر ليس بذكره فحسب، بل أمر بالإكثار من ذكره، كما قال سبحانه: أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فلا بد من الذكر الكثير. وقال سبحانه: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبحه وأدبار السجود. ففي كل وقت يعني اذكروا الله عز وجل. وكان قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وذكر الله هو الدواء وهو الماحي للسيئات، وذكر الناس والحديث وذكر الناس والوقيع في أعراضهم هو الداء العضال الممحي للحسنات المحرق لها. والمصنف رحمه الله تأثر بشيخه شيخ الإسلام، حيث كان مكثرا الذي هو شيخ الإسلام من ذكر الله، حتى قال: حتى كان إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى يرتفع النهار. وكان يقول، يعني شيخ الإسلام: هذه غدوتي، إذا لم أتغدها تنهار قواي. ومن علامات الإيمان الإكثار من ذكر الله عز وجل، لهذا ذم الله المنافقين بقلة الذكر سواء في أذكار الصلوات أو خارجها. وإذا لا، كما قال سبحانه: لا يذكرون الله إلا قليلا. نعم نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه. نعم، اللي هي الشكر والصبر والاستغفار، هذه هي أركان السعادة: الصبر على المكروه والشكر على النعم والاستغفار من الذنوب. نعم. ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. نعم. الأول نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان. نعم، وإذا لم تشكر تزول النعمة، فالنعمة مقيدة بالشكر، إذا لم تشكر تزول، لئن شكرتم لازيدنكم. لذلك المعصية والنعمة لا تجتمعان، إما معصية بلا نعمة أو نعمة بطاعة. نعم. فقيدها الشكر وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها، فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. نعم، يعني الاعتراف باللسان والإقرار بالقلب واغتنام هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. من أدى هذه الثلاث يكون بإذن الله شاكرا لنعمة الله مع التقصير فيها. نعم. الثاني محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها التسليم والصبر. أيوة، والمحن هي لتطهير الشخص كما قال سبحانه وليمحص الله الذين آمنوا. والله عز وجل يمتحن ليهذب لا ليعذب، لتهذيب الشخص من خطايا وسيئات. نعم. وكلما زاد إيمان المرء يزيد عليه الابتلاء. نعم. نعم. والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. نعم، يعني الإيمان بها وعدم التشق وعدم التشكي باللسان منها، وعدم الضرب نحو ذلك باليد جزعا عن المصيبة. نعم. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة. نعم. والصبر من الأعمال التي لا نهاية لأجوره، ذلك الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يدخل في المضاعفة بل بغير حساب، يعني الحسنة فيه ليس بعشر أمثالها بل بغير حساب. الله أكبر. نعم. فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. استحالة تحولت. أيوة. واستحالت البلية عطية وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تتفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله. يعني جميع العباد منعم عليهم، ومنهم من يبتلى ومنهم من يزيد الابتلاء، فبه تفاوتت ففيه تفاوتت فبه صحيح فبه فبه فبه تفاوتت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. أيوة، بالصبر. نعم. نعم. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، مباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية. يعني مثل بأمثلة عبودية فيها مكاره، عبودية فيها عدم المكاره. مكاره الوضوء بالماء البارد، غير مكاره جماع الشخص زوجته الحسناء، هذه عبودية وهذه عبودية، يعني الشخص دائما يتقلب من عبادة لعبادة. نعم. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية، ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. يعني عبودية الصبر أشد لا شك. نعم. فمن كان عبدا لله، يعني أيهما أشد، المريض الذي يئن في عبوديته ويصبر، أو عبودية جماع الرجل زوجته وهو يتمتع؟ لا شك الصبر على المكاره شد عبودية. نعم. فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي تناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى عباده، وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع،